أما ما دون البلوغ فإنها لا تقطع الصلاة ولكنها تنقصها كمرور الرجل. وأما الحمار فلا يشترط أن يكون أبيض ولا أحمر ولا أسود، بل هو يقطع الصلاة مطلقة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو أبيض أو أسود أو غير ذلك. وليس لنا أن نقول ما هي العلة التي تربط بين هذه الثلاثة، بل نقول الله ورسوله أعلم، وليس لنا إلا أن ننفذ ما جاءت به السنة. نعم. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إن أخي يعمل بائع لأدوات التجميل النسائية، وأكثر الذي يأتينه من النساء وهن متبرجات، وهو الذي ينفق على البيت، فهل هذا العمل مباح أو غير مباح؟ وهل هذا المال الذي يكتسبه من هذا العمل حلال أم حرام؟ هذا العمل مباح، وكون النساء تأتي متبرجات ليس من فعله، وعليه أن ينصحهن، لكن إذا وجد من نفسه فتنة فإن الواجب عليه العدول عن هذا العمل، لأن وسائل الفتنة لها أحكام مقاصد. فإذا رأى أن نفسه تفتتن بهؤلاء النسوة اللاتي يأتين لشراء ما به التجميل، فإنه يجب عليه أن يدع هذا العمل وأن يشتغل بعمل آخر بعيد عن النساء. نعم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: أنا أعمل طبيب، وترد إلينا هدايا من شركات الأدوية كدعاية لمنتجاتها، فهل هذه من الرشوة والغلول أم ماذا؟ أما نية الشركة فنيتها أنها رشوة، لأنها تريد من الإهداء إليه أن يصف الأدوية التي توردها للمسؤولين حتى يشتروا منها، فهي بالنسبة للشركة رشوة ولا شك. أما بالنسبة للطبيب فإن الطبيب لا يأخذها على أنه ينتظر أن يعرض منتجات هذه الشركة على المسؤولين لديه، ولكن مع ذلك فإن نصيحتي له أن لا يقبل هذه الهدايا، لأن الإنسان إذا أهدي إليه الشيء فالغالب أن قلبه يميل، ولا بد أن يؤثر عليه هذا الذي أهدي إليه، فردها أفضل وأولى بلا شك. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس بالذبح وذلك لله تعالى عند شراء سيارة أو بيت، فما حكم ذلك، علما بأن بعضهم يقول أن ذلك للفرحة والبعض يقول للبركة؟ يقوم بعض الناس بالذبح لله تعالى وذلك عند شراء سيارة أو بيت، فما حكم ذلك، علما بأن بعضهم يقول إنما هذا الذبح كان للفرحة أو للبركة؟ الظاهر أنها الذبح للفرح، وأن الإنسان إذا اشترى بيتا فإنه لفرحه بهذا البيت يذبح الغنم أو يذبح البقر أو الإبل ليعزم الناس عليها إظهارا لفرحه بهذا البيت، وهذا لا بأس به، لأن الأصل فيما عدا العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال جلود الميت بعد الدبر؟ الصحيح أن جلود الميتة تطهر بالدبر إذا كانت الميتة مما تحله الذكاة كبهيمة الأنعام، أما السباع ونحوها مما هو حرام فإنه لا يحل جلده بعد الدبر ولا قبله، لأنه منفصل من حيوان نجس، نجاسته أصلية غير طارئة، بخلاف جلد بهيمة الأنعام فإن نجاسته طارئة بالموت، فتطهر بالدبغ. فالصحيح أن الجلود التي دبغت تكون طاهرة ما لم تكن من حيوان حرام فإنها لا تكون طاهرة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوجت بامرأة ورزقني الله سبحانه وتعالى منها أبناء، وبعد فترة أخبرتني أم الزوجة بأنها قد أرضعتني مدة من الزمن غير معلومة، ويقول وأنا الآن في حيرة ماذا أفعل. الرضاع لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما بأنه خمس رضعات فأكثر. فلو أرضعت المرأة طفلا مرتين لم تكن أما له، ثلاثا لم تكن أما له، أربعا لم تكن أما له، خمسا تكون أما له. لا بد من الرضاع خمس مرات، كل مرة تنفصل عن الأخرى. فلو ارتضع الطفل ثلاث مرات أو أربع مرات لم يكن ولدا للمرأة، وحينئذ نقول لهذه المخبرة التي أخبرت أنها أرضعت الرجل لا بد أن تخبرين كم مرة أرضعت هذا الرجل. فإن قالت لا أدري قلنا لا حكم لهذا الرضاع. ولقد نبهنا في هذه اللقاءات أن أثر الرضاء لا يمتد إلا إلى إيش؟ المرتضع وذريته والمرضعة وزوجها. أما المرتضع وذريته فظاهر، فأبناء المرتضع يكونون محارم لمن أرضعته لأنها جدته، وأما المرضعة فالمعنى أن المرضعة إذا أرضعت الطفل الرضاع المحرم صارت أما له، وصار إخوتها أخوالا له، وآباؤها أجدادا له، وكذلك الأب الذي هو صاحب اللبن. إذا رضع طفلا من امرأته صار أبا لهذا الطفل، وصار إخوانه أعماما للطفل، وصارت أخواته عمات للطفل، وصارت أمه جدة للطفل، وهكذا. طيب، هل يمكن أن تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة، بمعنى أن يكون الرجل له أم من الرضاع وليس له أب، له أم من الرضاع وليس له أب، كيف؟ هات المثال. ما تم المثال، فتكون أما وليس له أب. طيب، يقول المثال: امرأة أرضعت طفلا وهي في حبال زوج، أرضعت الطفل ثلاث مرات ثم فارقها الزوج وتزوجت بآخر وحملت منه وأرضعت الطفل كم رضعتين، فهنا تكون هي أما لأنها أرضعت الطفل خمس مرات، ولا يكون له أب لأنه ارتضع من لبن الأول ثلاثا ومن لبن الثاني اثنتين. بالعكس، مثلا هل يمكن أن يوجد طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، له أب من الرضاع وليس له أم، ليس له أم من الرضاع؟ طيب، ثلاث مرات، خمس مرات لا وأشبع ولا أنت أشبع. سمعتم الجواب؟ يقول: رجل له امرأتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين وأرضعته الأخرى ثلاث مرات، فهنا صار له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، فأمه، لأن إن قلنا أمها الأولى فليس بصحيح لأن لم ترضعه إلا مرتين، وإن قلنا الثانية فهي ليست أمه لأنها لم ترضعه إلا ثلاث مرات، ولكن اللبن لبن الزوج، فيكون الزوج أبا له من الرضاع وليس له أم من الرضاع. لا مو شرط الإشباع، بس منفصل بعضها عن بعض. إيش؟ الحالة الأولى والثانية التي يثبت فيها. ما تقولون في هذا؟ إذا كان الطفل له أم من الرضاع وليس له أب، فهل أولاد زوجها الثاني والأول يكونون إخوة من له من الرضاع؟ نقول أما أولاد الزوجين من المرأة التي أرضعت فهم إخوة من الرضاع، إخوة من الأم، وأما أولاد الزوجين من غير هذه التي أرضعت فليسوا إخوة، فليسوا إخوة. أفهمتم فهمتم يا جماعة ولا لا؟ طيب، رجل له زوجتان، امرأة أرضعت طفلا عند زوج رضعتين ثم فارقته وتزوجت بآخر وأرضعت هذا الطفل ثلاث مرات، فصار مجموع الرضعات خمس رضعات، إذن ثبت التحريم من قبل الأم. أولاد الأم التي أرضعت الطفل من الزوج الأول أو من الزوج الثاني إخوة للمرتضع من الأم. أولاد الزوجين من غير المرضعة ليسوا إخوة، وذلك لأن الأب لم تثبت أبوته من الرضاع، ومن تفرع عنه فهم تبع له. طيب، هل يكون أبو الزوج جدا للمرتضع؟ لا، لأنه إذا لم تثبت الأبوة لم يثبت ما تفرع عنها. هنا ليش الآن؟ طيب، الحالة الثانية، رجل له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل ثلاث مرات والطفل الآخر مرتين، لم تثبت الأمومة ولكن ثبتت الأبوة، وعلى هذا فأولاد الزوج يكونون إخوانا لهذا المرتضع، سواء كان الأولاد من الزوجتين المرضعتين أو من زوجتين سابقتين. نعم، محرم. نعم، يلا أثابكم الله. يلا عبد الله تعال هنا، تعال هنا عشان تمشي. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر صاحب كتاب شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد أن الناس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم مراتب ومنازل. من هنا يا عبد الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر صاحب كتاب شفاء الفؤاد في زيارة خير العباد أن الناس في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم مراتب ومنازل، ويقول: وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادى بالأول والآخر والظاهر إلى غير ذلك، هل ما ذكره صاحب هذا الكتاب في كتابه صحيح؟ وهل يأثم من يطبع مثل هذا الكتاب أو يقوم بتوزيعه؟ الكتاب لم أقرأه، الكتاب الذي ذكر السائل لم أقرأه، وما ذكره من أن الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم له مراتب، لا ندري ما هذه المراتب التي أشار إليها السائل، حتى نحكم عليها بالصحة أو بالبطلان. وأما من سمى أحدا بالأول والآخر والظاهر والباطن فقد جعله شريكا لله عز وجل في هذه الصفات التي لا تحل إلا لله، فليس أحد من المخلوقين يكون هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويجب أن نعلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالغلو فيه أبدا، بل من غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فإذا غاليت فيه فقد عصيت النبي، ومن عصى أحدا فهل يقال إنه عظمه؟ لا. إذن يجب علينا أيها الإخوة ألا نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما غلا أهل الكتاب في أنبيائه، بل نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإنني بهذه المناسبة أشير إلى كلمة يقولها بعض الناس، يقول: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. وهذا خطأ، لأنهم إذا قالوا إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فقد نقصوا في قدر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الخليل أعلى من الحبيب. ولهذا نقول إننا لا نعلم أن الله اتخذ أحدا خليلا من البشر إلا اثنين، وهما إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولكن هل اتخذ الله أحدا حبيبا؟ نعم كثير، والله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يحب التوابين ويحب المتظاهرين. فمن قال إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فإنه قد انتقص في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله. فضيلة الشيخ، رجل عليه دين بقيمة 100,000 ريال، وموعد استحقاقها هو نهاية شهر شوال، وهو الآن لديه 60,000 ريال، وقد قرب وقت إخراج الزكاة وهو نهاية شهر رمضان، فهل يخرج الزكاة أم لا تجب عليه الزكاة بسبب الدين؟ الدين على القول الراجح لا يمنع وجوب الزكاة، وعلى هذا فمن كان عليه 100,000 دينا وبيده 100,000 فإن عليه الزكاة، لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة على القول الراجح. ووجه ذلك أو دليل ذلك أن النصوص عامة في وجوب الزكاة، ففي الرقة ربع العشر، وفي 40 من الغنم شاة، وفي 5 من الإبل شاة، وفي 30 من البقر تبيع أو تبيع. كل النصوص جاءت عامة، لم تفرق بين من عليه دين ومن لا دين عليه. وأما من قال إن من عليه دين فإنه لا تجب عليه الزكاة في مقدار الدين، فقوله ضعيف، والصحيح أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا طالب يقول يريد الابتعاث إلى خارج البلاد، وهو يريد أن يتزوج هناك بنية الطلاق بعد انتهاء الدراسة، فما حكم ذلك؟ أولا نسأل السائل أو نسألكم جميعا، لو أن رجلا خطب منكم وأنتم تعلمون أنه سيتمتع بالمرأة ثم يطلقها هل تعطونه؟ نعم لا تعطون، وتعدون إخفاءه لهذا خيانة وغشا. فمن تزوج في بلاد بنية الطلاق فإن ذكر هذا في العقد صار النكاح نكاح متعة، لأنه شرط فيه الطلاق في مدة معينة، وإن سكت ولم يذكره ولكن نواه بقلبه صار هذا غشا وخيانة للمرأة وأهلها. وعلى هذا فنقول من تزوج في خارج بلده بنية الطلاق وشرط ذلك في العقد فالنكاح فاسد، لأنه نكاح متعة، وإن لم يشترط فإنه غش، والغش حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولأنه قد يكون في بلد إذا نكحت المرأة وفضت بكارتها فإنها لا تزوج بعد ذلك أبدا، وحينئذ يكون فيه ضرر كبير على الزوجة. نعم. هذا أحد الأخوان وضع اقتراح يقول: لقد تحدثتم حفظكم الله عن الأخطاء التي يرتكبها الناس في ليلة 27، ولكن يقول حبذا لو طبعت هذه الملاحظات وهذه التنبيهات في كتيب لكي يستفيد منه كثير من الناس، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أنا رأيي أن العلم ينبغي أن ينشر بكل وسيلة، وأن هذه الملاحظات التي ذكرناها البارحة وكذلك عقبنا فيها في درس الصباح اليوم، لو أن أحدا من الإخوة فرغها من الشريط وعرضها علي وصححناها فإنها تطبع إن شاء الله تعالى. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يصح أن يؤجر الرجل أو التاجر دكانا أو مستودعا لمن يبيع الدخان؟ أول نسأل: هل شرب الدخان حرام؟ الجواب نعم. ثانيا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعلى هذا فيكون ثمن الدخان حراما. ثالثا: إذا ثبت أن ثمنه حرام وبيعه حرام فإن الله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأجير المحلات لمن يبيع بهذا الشيء تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز، ولهذا لا يجوز تأجير المحلات لمن يعمل فيها عملا محرما. إنما العقد باطل. هذا سائل يقول: يوجد لدينا مسجد جامع وفيه مصلى للنساء في طرف فناء المسجد، والنساء لا يرين صفوف الرجال أبدا ويصلين على صوت الإمام بوسط السماعات، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، يعني يجوز لمن كان في المسجد أن يتابع الإمام وإن لم يره ولا من وراءه، لأن المسجد شيء واحد، فإذا كانت النساء في جانب من المسجد ويسمعن الصوت بواسطة مكبر الصوت فإن صلاتهن مع الإمام صحيحة، وإن كن لا يرين الإمام ولا يرين أحدا من المأمومين. أما من كان خارج المسجد فإن العلماء يقولون إن الصلاة خارج المسجد لا تصح مع الإمام إلا بشرط أن يراه أو يرى أحد المأمومين. كل واحد كل سواء. أثابكم الله. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إعطاء الزكاة لآل البيت سواء كانت زكاة الفطر أم غيرها؟ وهل تبرأ الذمة في إعطائهم الزكاة؟ وما حكم أخذهم للزكاة؟ هل تكون حرام أم غير ذلك؟ آل البيت لا تحل الزكاة لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل البيت، إنما هي أوساخ الناس. وأما صدقة التطوع فالصحيح أنها تحل لهم، لأن صدقة التطوع تبرع محض وليس فيها تطهير للمال الذي أخذت منه، لأن المال طاهر قد أديت زكاته. فيجوز أن يعطى آل البيت من صدقة التطوع ما تقوم به كفايتهم. نعم. يلا. يقول هذا السائل: أنا شخص لي معاملة في إحدى الدوائر، ويقول: فما حكم إذا أعطيت مثلا الموظف مبلغا من المال لكي يستعجل المعاملة؟ أنا أرى أن هذا لا يجوز، أن يعطى الموظفون شيئا من أجل تعجيل المعاملات، لأن تعجيل المعاملات أمر واجب عليهم، يجب عليهم أن لا يعطي المعاملات الخلق، فإن فعلوا كانوا آثمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك ظاهرة تحصل يوم العيد، وهي أن بعض الناس هداهم الله بعد أداء الصلاة ينصرفون ويتركون خطبة العيد، هل تكون خطبة العيد واجبة أو غير ذلك؟ وما حكم تقديم الخطبة قبل الصلاة؟ خطبة العيد ليست واجبة،